حبيتك وش ومن قالوا ليلات الحلوة عالبال، حبيتك وش ومن قالوا ليلات الحلوة عالبال، خلي الليل عاتب ليل وموالي جرح موال، حبيتك وش ومن قالوا ليلات الحلوة عالبال، وخلي القلب يقول القلب رفقة نحن ووحدة حال، حبيتك وش ومن قالوا ليلات الحلوة عالبال، حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات، حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات، حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات، حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات، وسع الغيمة بصبحياتي رح الخلفة لالتلال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبر، صار الحلو ناسي مواعيده، لا مر لا لوح لنا بيده، صار الحلو ناسي مواعيده، لا مر لا لوح لنا بيده، وبعدك يا هالطير بتجي وبتروح توعي بقلبي الشوق وتزيدو، حبيتك ما بعرف وين بأيان بعد أي عين، حبيتك ما بعرف وين بأيان بعد أي عين، حبيتك ما بعرف وين بأيان بعد أي عين، حبيتك ما بعرف وين بأيان بعد أي عين، بعدت لك نوم العينين وتنهيد قلبي مرسال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، ليل وموالي جرح موال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، وخلي القلب يقول القلب رفقة نحن ووحدة حال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال.